أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صلة أبناء العم واجبة؟ أحسن الله إليكم. هذه ما اختلف فيها العلم، وهي الصلة هل تواجبة للرحم المحرم وغير المحرم أو لا تجب إلا للرحم المحرم. جمهور العلماء على أن الصلة واجبة من جهة العموم للعموم، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها لا تجب إلا للرحم المحرم، يعني الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد، يعني أولاد الأبناء والأولاد البنات، وإن نزلوا كذلك الإخوة وأبناء الإخوة والأخوات والإخوة وأولاد الأخوات والأخوات وأولاد وأولادهن، لأنهم محارم له، كذلك أيضا الأعمام والعمات والأخوال والخالات. أما أولادهم فهذا على ما تقدم جمهور على أنه يشرع صلة الجميع. والذين قالوا لا تجب صلتهم قالوا أنه لا بد من ضابط. لو قيل إنه لا ضابط له على هذا أنه يجب إنسان يصل جميع بني آدم، يصل جميع بني آدم ولا ضابط له، لكن الجمهور قالوا إنه يعني قرابته الذين يتصل بهم عادة وله بهم صلة. ومن خالف قال إن النبي عليه الصلاة والسلام علل بعدم نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها، قال إنكم في وقت جيد إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، دل على أنها لا تنكح المرأة على عمتها حتى لا تقطع الرحم، ولهذا يجوز نكاح جنب بين ابنتي عم. وقالوا إنه وإن حصل بينهم ويحصل بين الضرات، فدل على أن مثل هذا أنه لا يجب صلة أولاد العم وعموما. لكن هذا فيه نظر، عموما الأدلة يدل على خلاف هذا القول. وعلى هذا نقول الصلة تختلف، صلة الأصول والفروع ليست كصلة الحواشي، والصلة قد تكون مثلا باتصال وقد تكون بالسلام، فتختلف من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت. نعم.